القاسق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم، فضلا عن الحنابلة لأنه كان ينسب إليهم. فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفر أو على من سماه شيخ الإسلام لا يلتفت إليه ولا يعول في هذا المقام عليه، بل يجب ردعه عن ذلك إلى أن يراجع الحق ويذعن للصواب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. قاله هذا عليه رحمة الله في مقدمة الرد الوافر، في مقدمة الرد الوافر، وهو كتاب قيم في بابه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت وقد إيجازا واختصارا، قلت وقد شهدت وكانت الحموية أول محنة من محنه إلى أن سجن في سجن القلعة بدمشق، وهذا في آخر محنة له، وتوفي على إثر ذلك سجينا محبوسا ظلما وعدوانا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا في شهر ذي القعدة سنة 28 و700 للهجرة، وبمعنى أنه عاش عليه رحمة الله حوالي 67 سنة. قلنا ولد في ربيع الأول سنة 61 و600 وتوفي في ذي القعدة سنة 28 و700 للهجرة عليه رحمة الله. هذه بعض مآثره في الجانب العلمي، وإلا فإن مآثره في الجوانب كلها، في شجاعته وإقباله وبطولته، كان مضرب المثل، قاتل مع المقاتلين على عليه رحمة الله، بل كان سببا لشحذ الهمم وإخراج الناس للجهاد في سبيل الله. وفضائله في هذا الباب في مقاتلة التتار معروفة عظيمة، وكذلك مضرب المثل في تواضعه مع غيره، مع كل الناس، حتى مع أعدائه، مع الكبير ومع الصغير، مع الفقير ومع الغني، مع الناس جميعا، وفي إحسانه لأهله وحسن معاملته وبره لوالدته عليه رحمة الله، وكان في ذلك مضرب المثل، إلى غير ذلك من مآثر هذا الرجل. وفي صبره لما ابتلي الابتلاء العظيم صبر صبرا عظيما لا يصبره إلا الأفذاذ من أمثاله عليه رحمة الله جل وعلا. بعضا من الفوائد ربما نستفيدها عند هذه الترجمة، من هذه الفوائد بيان لعظمة هذا الدين من خلال عظمة رجاله، هؤلاء الرجال الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالاستقامة على دين الله. دين الله جل وعلا، عظمة هذا الدين هي التي أنجبت مثل هؤلاء العظماء، دليل على عظمة دين الإسلام. من الفوائد كذلك حاجتنا لتحقيق القدوة الحسنة، وإذا كنا ربما افتقدنا القدوة الحسنة في معايشتها ومعاشرتها، إلا أننا ربما نجد شيئا منها في مثل هذه التراجم التي نجتمع عليها ونسمع لمثل هذه الأخبار الطيبة والمآثر الزكية لأمثال هؤلاء. نريد أن نلحق بهم ونريد أن نقتدي بهم، وهذا مطلب من المطالب، بل هو سبب من أسباب زيادة الإيمان وقوته. الإنسان عليه أن يجتهد ويبحث عن القدوة الحسنة، والقدوة الحسنة لا تكون إلا في أمثال هؤلاء، في علمائنا الربانيين، العلماء الذين جمع الله جل وعلا لهم هذا الخير العظيم. من الفوائد كذلك عند مثل هذه التراجم والمآثر معرفة الإنسان قدر نفسه، يعرف كل واحد منا قدر نفسه. لما يسمع لمثل هذا، لما يسمع أن شيخ الإسلام وما ذكر الحافظ الذهبي في سعة علمه وتبحره وشدة حفظه، وأن هذا كان قبل أن يبلغ العشرين عليه رحمة الله، لأن شيخ الإسلام جلس للإفتاء قبل سن 20 سنة، جلس للإفتاء وللتحديث للناس، واجتمع الناس، بل إن شرفا عظيما لمن وهو شيخه أبو الخير لما أذن له بالإفتاء أصبح يفتخر بهذا بعد ذلك عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك جهد وجهاد وتعليم وتأليف، حتى أنه لما عزم على تفسير كتاب الله جل وعلا وشرع في بعض أجزائه، قال أهل هذا الشأن لو أتمه لبلغ 50 مجلدا ضخما، لو أتمه لبلغ 50 مجلدا ضخما. هذا الإمام الذي من علمه أنه في المجلس يكتب الرسالة العقيدة الواسطية كتبها بعد العصر، جاءته سؤال من قاضي واسط فكتب جوابا هذه الرسالة أو هذا الكتاب الذي اعتنى به العلماء من علماء أهل السنة شرحا واختصارا وما إلى ذلك. العقيدة الحموية الكبرى كتبها بين الظهر والعصر، جاءته سؤال من أهل حماة فكتب لهم جوابا بعد إلحاح عليه، لأنهم لما كاتبوه اعتذر لهم بأن عقيدة أهل السنة عند أئمة أهل السنة الإمام أحمد وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا إنما نريدها جمعا منك ولا نرضى إلا بهذا، نريدها جمعا منك أي من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لشدة ثقتهم به وبعلمه عليه رحمة الله. فاستعان بالله جل وعلا وكتبها في جلسة بين الظهر والعصر عليه رحمة الله. هذا العلم العظيم، هذه مصنفاته، وهؤلاء شيوخه وخلق كثير قال الذهبي، وهؤلاء تلاميذه، لو لم يكن من تلاميذه إلا ابن القيم لكفاه، فكيف وتلاميذه هم هؤلاء الأئمة في الحديث وفي التفسير وفي الفقه، ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي والحافظ الذهبي والمزي وغيرهم من كبار الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله. كيف هو هذا الرجل كيف هو علمه وجهده واجتهاده؟ الإنسان إذا علم هذا وعرفه عرف بعد ذلك قدر نفسه، عرف مكانته، مثل ما يقول مكانته من الإعراب. ولهذا أذكر مرة الشيخ ناصر عليه رحمة الله لما كان إذا أثنى عليه أهل الثناء وما إلى ذلك كان يقول ما أنا إلا طالب علم. مرة من المرات قال كلمة طيبة تشهد لهذه الفائدة، قال الأئمة الذين هم أئمة بحق وعلماء هم من أمثال الذهب الذين لما عدوا شيوخه وجدوهم 1000 شيخ، لما عدوا شيوخه شيوخ الحافظ الذهبي وجدوهم 1000 شيخ. 1000، تعرفون معنى 1000؟ 100 و100 و110 مرات من شيوخه، يعني أمة من العلماء تتلمذ به عليهم هذا الرجل. ولهذا يا إخوان لا تستغربوا إذا وجدتم هذه الثروة العلمية، هذه المكتبة الضخمة لهذا الإمام الحافظ المؤرخ المفسر الحافظ الذهبي عليه رحمة الله. التاريخ والسير والميزان وتذكرة الحفاظ وغيرها من الموسوعات، ما هي من الكتب أو الرسائل في أدق العلوم عليه رحمة الله. هذا ثمرة من ثمرات هذا الإمام، من ثمرات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ألا يستحي أحدنا وهو لا شيء، وهو لا شيء يدعي أنه بموازاة هؤلاء يدعي لنفسه العلم أنه عالم، بل ربما أنه إمام؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والله الذي لا إله غيره. هؤلاء الأدعياء ما وقفوا على ذكر هذه التراجم ولا عرفوا أمثال هؤلاء العلماء، لا ساهموا إخوانهم من طلبة العلم في مجالسهم، لأن الذي يتربى في مجالس العلماء يعرف قدره قبل أن يأخذ العلم من العالم، يأخذ خلق أهل العلم، يأخذ سمتهم وأدبهم. أول خلق من أخلاقهم أنهم لا يتطاولون، يتواضعون بسبب علمهم، كما أنهم يخشون الله عز وجل بسبب علمهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كذلك يتواضعون بسبب علمهم. من قال أنا عالم فهو جاهل، فهو جاهل. هذا قاله أئمتنا، قاله الإمام الشعبي أو الأعمش، فهو جاهل. لما؟ أولا إما أنه لم يعرف العلم وضم العلم كتاب أو كتيب، نقول في هذا الزمان على أهل الزمان، على أهل زماننا كتيب، ضم العلم كتيب، حفظ هذا الكتيب وانتهى الأمر، وانتهى الأمر، ظن نفسه أنه حاز على علم الأولين والآخرين، أنه وحيد زمانه وفريد دهره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه فائدة من الفوائد التي نستفيدها، ولهذا علماؤنا ينصحون دائما وأبدا بتعاهد تراجم أهل العلم. الإنسان يعود نفسه، بل طالب العلم عليه أن يكون دائما له وقت لمطالعة أو قراءة كتاب من كتب التراجم، كتاب من كتب التراجم، حتى يستفيد مثل هذه الفوائد العظيمة. من هذه الفوائد كذلك عند فيها شحذ، دراسة التراجم فيها شحذ للهمم، وتقوية لها. من الفوائد كذلك فيها تسلية للقلوب بالصبر على الابتلاء والأذى، وهذا إذا علم أن أفضل الناس ابتلي في دعوته وابتلي في جهاده فإذا جاءه شيء من مثل هذا الأذى ولا يكون مثله يعني شيء من الأذى، عليه أن يتسلى بمثل هذه الأخبار. أين أنا من أمثال هؤلاء؟ أين أنا من الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ أين أنا من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ وقد أوذي هؤلاء إيذاء شديدا، وطعن الطاعنون فيهم، وتكلموا في دينهم وفي عقيدتهم، وشيخ الإسلام اتهم بكل أنواع البدع، أهل الرفض أشاعوا تهمة النصب فيه أنه ناصبي، والناصبي والنواصب هم الذين يعادون أهل البيت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه الفرية لا تزال إلى اليوم، أستاذ من أساتذة جامعة إيش يسموها هذه الخروبة، واحد من الإخوان على كل حال في مجلتهم مقال في أنه على كل حال حتى ما هو حتى جهده يعني كلام مسروق، أن شيخ الإسلام في هذه الفرية شيخ الإسلام ناصبي، صلى الله عز وجل عفو العافية. اتهم كذلك بالتشبيه والتعطيل، اتهم بالتشبيه والتجسيم، اتهم كذلك بالتكفير أنه يكفر، اتهم كذلك بالخروج على الأئمة والحكام لأنه كان يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي كلها من الشبه والأباطيل، وهي كلها من الشبه والأباطيل. وختاما ليست بفائدة، إنما كلمة، وربما لاحظتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أو أن هذا الاسم استغله الكثير من الناس، استغله الكثير من الناس المبتدعة المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية يتمسحون بهذا الاسم، ولهذا تجد المؤلفات ابن تيمية وحسن البنا من مثل هذا القبيل، كأن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية أو دعوة الإخوان هي امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وشتان بين هذه وتلك. شيخ الإسلام ابن تيمية دعوته بيان هذه العقيدة، العقيدة الصحيحة، وطبح العقائد الباطلة الأخرى، ومذهب الإخوان بل مذهب شيخ الإخوان عدم التعرض لهذا، ولهذا عقيدته عقيدة التفويض، وعقيدة التفويض بمعنى أنه لا يغضب الناس. قال السلفيون عقيدة كذا قلنا كذا، محاولة عقيدة التفويض من جهة، وعقيدة التلفيق بين العقائد الأخرى الباطلة، العقائد الأخرى الباطلة، حتى لا يعادي الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المعتزلة ولا الصوفية. ولهذا عنده هذه العبارات، هذه الطريقة ما أدري طريقة سلفية وحقيقة صوفية، يعني خليط وأمور لا تجتمع. كيف هذه طريقة سلفية وحقيقة صوفية؟ الطريقة السلفية ما عندهاش حقيقة حتى تجي الحقيقة الصوفية تسعفها، صلى الله العفو والعافية. هذا كله من التلبيس والتجيل. بل زعم بعضهم وهو شيخ من شيوخهم وقائد من قاداتهم ومرشد من مرشديهم وما أكثرهم، وهو عمر التلمساني، في مقارنة بدعوة الإخوان مع دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني دار هو أمور هكذا شبه توافق وتشابه بين الدعوتين. وفي النهاية خلاصة، هذا من أعجب ما قرأت أنا، والله العظيم من أعجب ما قرأت، إن لم أقل من أسخف ما قرأت. وفي النهاية قال ولكن، يعطي النتيجة، ولكن الملاحظ أن دعوة الإخوان أعمق من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان ربي العظيم، دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تخرج منها هؤلاء الجبال، التي أغنت المكتبة السلفية بهذا التراث العظيم. مجرد المقارنة ظلم وفساد، مجرد المقارنة ظلم وفساد. فإذا كانت المقارنة بهذه الصفة ماذا نقول؟ وما عسانا أن نقول إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على أهل التجهيل والتضليل. أعمق من دعوة الإخوان. لما؟ قال لأن دعوة الإخوان دعوة ميدان خرجت المقاتلين والمجاهدين، وراهم ما ندري. ودعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانت إلا دعوة علمية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا لننتبه لهذا الأمر وهذا الاستغلال لمثل هذه الأسماء التي هذه بعض مآثر أصحابها، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه مقدمة أردتها أن تكون ترجمة لصاحب العقيدة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا بإيجاز واختصار، وإلا فإن المؤلفات في ترجمته كثيرة ولله الحمد والمنة. ومن أراد المزيد عليه بالبداية والنهاية لابن كثير، وعليه لترجمة ابن عبد الهادي تلميذه والحافظ البزار عليه رحمة الله وغيرهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هل يجوز لنا حضور دروس من ينتقص بقيمة علش من حاسبوهش على الأسلوب بقيمة شيخ ربيع ويرميه بأنه نقطة صغيرة في بئر كبير؟ أي أنه يجلس أي أنه مشنو ليس بابن تيمية. وأرجو أن توضح يعني ليس بابن تيمية، هذا لا يماري فيه إلا مجنون. ولكن الانتقاص لشيخ من مشايخ هذه الدعوة وعالم من علمائها بهذه الصورة يدل على وقاحة هذا الطاعن من جهة، وعلى سوء طويته، وأنه على شيء من هذه الأهواء التي فضحها الشيخ ربيع عليه رحمة الله. يعني لا يكون إلا جاهل بأهل بهؤلاء العلماء. والإنسان إذا جهل الشيء عاداه كما يقال، هذا إن أحسن الظن بهم قولوا جاهل، والجاهل لا يتعلم عنده، تعرفون هذا، خاصة إذا كان يجهل علماء أهل السنة لا يتعلم عنده. إنسان لابد أن يتعلم عمن يوثق به، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، أو الثانية وهي أشد صاحب هوى. صاحب الهوى كذلك لا يجلس عنده، صاحب الهوى فتان، يفتن الناس في دينهم. وتكفي فتنة أن الإنسان يكون محب لهذا الإمام فيبغضه بسبب هذا الدجال، صلى الله عز وجل عفو العافية. لا أنصح بحضور مجالس هؤلاء، مجالس مفروض طلبة علم، وكلنا طلبة علم في هذا البلد، مفروض على طلبة العلم جميعا الذين يدعون أنهم على السنة، مفروض جهدنا واجتهادنا ودعوتنا تكون أولا في التعريف بعلماء أهل السنة وتحبيبهم إلى قلوب طلبتنا وإخواننا. هذا الواجب، ما هوش نبدأ وإحنا نكون أعداء. صلى الله العفو والعافية. أن شيخ الإسلام ما ألف الصارم المسلول إلا بعد أن أشهر سيفه قاصدا ذلك النصراني. قتله يا أخي، هذا احنا ما قريناش. ما الذي نعلمه الذي نعلمه هو خلاف هذا يا أخي، ما شهر سيفه ولا إنما على كل حال هو قتل هذا النصراني، قتلوه كما تقولوا أنتم، قتلوه صحاح. ولكن شيخ الإسلام كانت منه هذه فتوى، هذه فتوى فقط في حق من شتم الرسول، جمع سفرا ضخما وكتابا كما يقول العلماء لم يؤلف مثله في بابه، ما عرف كتاب في هذا الباب في حكم شاتم الرسول مثل كتاب الطارم المسلول على شاتم الرسول. هذا أعجوبة، آية من الآيات في الاستدلال وفي حسن الاستنباط وما إلى ذلك، ويعني يكفي أنه من تأليف هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الجلسة الثانية لدروس شرح الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا. وكنا في الجلسة الأولى ذكرنا سبب تأليف هذه الرسالة وترجمة وجيزة لصاحبها وكاتبها ومؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. ورأينا كيف كانت ترجمته حافلة، ومآثر هذا الرجل كثيرة وعظيمة، وما سمعتم وما ذكرنا في الحلقة الأولى أو السابقة إنما هي قطرة من بحر عظيم. هذا الإمام على جلالة قدره وعلى سعة علمه وعلى شدة جهاده واجتهاده، إلا أنه كان من الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لكثير من أبواب الخير. ولا شك أن من أعظم الخير العلم النافع في تحصيله، أي في تعلمه وأدائه ونشره، وهذا لا يكون إلا لأمثال هؤلاء العلماء الربانيون عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي أفنى زمنا ليس بالقصير من حياته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، في أسفاره ورحلاته المتعددة، وفي جهاده في سبيل الله بالسيف والسنان، ومقاتلة أعداء الله وتحريض الناس ودعوتهم وترغيبهم في ذلك، مع هذا كله فإنه اشتغل ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من أهم ما ميز حياة هذا الرجل عليه رحمة الله. أسهم في نشر هذه العقيدة في بيانها من جهة، وفي الرد على مخالفيها في بيان أخطائهم وضلالاتهم وفضحهم من مصادرهم ودحض أدلتهم بالحجج الباهرة والأدلة الدامغة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هذه الأصول هي الأصول التي اعتمدها علماء أهل الأثر، علماء أهل السنة والجماعة، أنهم في باب العقيدة بل في أبواب العلم كلها مصدرهم في التلقي كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين فيهم تنزل الوحي وكانوا والوحي يتنزل وفازوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته، وهم الصحابة ومن بعدهم فازوا بفضل مصاحبة أصحاب رسول الله والجلوس في مجالسهم وأخذ العلم عنهم سندا قويا. قلت رغم هذا كله فإنه جمع بين هذه وتلك، ولهذا من المناوئين لهذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة، الدعوة السلفية، من يجعل الاشتغال بمثل هذه المسائل من الاشتغال بسفاسف الأمور، بل يعدون الاشتغال ببيان مسائل المعتقد والرد على المخالفين فيها مما يفرق الأمة، وينصحون ويرشدون أتباعهم ويبينون هذا في دعوتهم، أن الواجب أن نجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، حتى وإن كان في العقيدة، حتى وإن كان في العقيدة، والعقيدة التي هي أصل الدين، أصل الدين من مسميات العقيدة، والعقيدة اسم أو تسمية مولدة لم ترد في كتاب ولا سنة. من تسميات العقيدة أصول الدين، ومن تسمياتها السنة، ومن تسمياتها الشريعة، ومن تسمياتها التوحيد، ومن تسمياتها الإيمان، وهذا كله ورد عن سلف هذه الأمة في مصنفاتهم وفي عنونتهم للمصنفات الكثيرة في هذا الباب. قالوا هذا مفرق للأمة وإشغال الأمة بتفاسف الأمور عياذا بالله. ولهذا أذكر مرة محاضرة لأحد هؤلاء وهو محمد الغزالي عليه رحمة الله جل وعلا، فقد أفضى إلى ما قدم، في محاضرة له كان في الجامعة عندنا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر مآثره وجهاده في باب الثناء، يعني الناس دائما وأبدا في دعوتهم إنما يركزون على ما يعظمون، لما كان أهل السنة يعظمون التوحيد والعقيدة دائما وأبدا في دعوتهم كلام حول هذا، دائما يدندنون حول هذا، التوحيد أولا التوحيد آخرا، التوحيد دائما وأبدا حتى نلقى الله جل وعلا. فكذلك غير هؤلاء من ابتلي بمسألة الحاكمية والحكم والسياسة، كل أمر يبنيه على هذا، كل أمر يبنيه على هذا، كما هو معتقد المعتزلة أن الحاكمية أصل من الأصول عندهم، أصل من أصول المعتقد عندهم، ويجري على هذا المذهب من اعتقد هذا وجعل وبنى دعوته ومنهجه على هذا الأصل الفاسد، يأخذ كلام المعتزلة ويؤصل للمعتزلة وهو لا يدري، كما فعل أحد قادتهم في بلدنا السياسة ولا ما أدري ولا نسيت عنوان كتابه، السياسة في الإسلام ولا الأدلة. المهم كل الأدلة بناها من أقوال المعتزلة عياذا بالله جل وعلا. هذا من هذا القبيل كان يثني على شيخ الإسلام في جهاده وفي مقاتلته بنفسه وفي مشاركته وخروجه في معارك القتال مع أبناء مع تلاميذه وأقرانه وما إلى ذلك. ثم لما جاء للحديث عن مسألة من المسائل في الصفات قال، أذكر أنها مسألة الساق، قال شيخ الإسلام وهو الذي أثنى عليه قبل لحظات، قال شيخ الإسلام كان لديه، قالها باللهجة المصرية، كان لديه وقت فاضي، تكلم وخاض في هذه المسائل، كان لديه وقت فاضي. شيخ الإسلام كان بطال، كان عنده وقت فاضي تكلم في هذه المسألة التي لا يتكلم فيها إلا البطالون عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا لنعلم أن الله عز وجل إنما يعطي الإمام في الدين، يعطي الإمام في الدين. وأمثال هؤلاء شهد لهم كما سبق وذكرنا أقوال أهل العلم، شهد له الموافق والمخالف في إمامته، في إمامته في الدين، في سعة علمه واطلاعه على أقوال المفسرين في باب التفسير، في جمعه وحفظه للآثار، للآثار والسنن رواية ودراية علما وفقها عليه رحمة الله، في تضلعه في أقوال العلماء في الأحكام وباب الفقه وما إلى ذلك. أما إذا تحدث في مسائل العقيدة وبيان أصول معتقد أهل السنة والرد على المخالفين لها فهو فارس هذا الميدان الذي لا يشق له غبار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه المسائل ليست من المسائل التي ينصح الناس بعدم الخوض فيها وبعدم تعلمها وبعدم الرجوع إلى أقوال أهل العلم فيها، بل العكس هو الصحيح. هذه من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها، والاعتناء بها من أشرف ما يعتني به العبد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وذكرنا الجلسة الماضية سبب اختيار هذه الرسالة، قلت لأنه سبق أن تعرضنا أو كانت الرسالة السابقة هي شرح الثلاثة أصول وهي في توحيد العبادة والألوهية، فاخترت أن يكون المتن الذي يلي هذا أو الرسالة التي تلي هذه الرسالة الطيبة اللطيفة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. ومن أجل وأفضل ما كتب في هذا الباب بشهادة أهل العلم كما يذكر هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في العقيدة الصحيحة وما يضادها، أن أفضل ما ألف في هذا الباب الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا أنها أول محنة تعرض لها هذا الإمام عليه رحمة الله. وسبب تأليفها هو جواب على سؤال ورد إليه من أهل حماة من علماء هذا البلد لثقتهم به، وهذا فيه فائدة أن أهل العلم الموثوق بهم، أهل العلم الموثوق بهم تضرب أكباد الإبل لأجل الوصول إليهم للأخذ عنهم مباشرة سندا عاليا، يختارون من بين سائر الناس لأن أهل العلم يتفاوتون، أهل العلم على مراتب، وهذا من الأمور المقررة عند علماء أهل السنة. العلماء على مراتب حتى في بعض العلوم والفنون، علم الحديث مثلا وهو أبرز العلوم في هذا الباب، علماء على مراتب. ولهذا تجدون من الألقاب التي يعرف بها المحدثون ويتميزون بها هذه الألقاب، فلان الحافظ، فلان الحاكم، فلان الحجة، فلان أمير المؤمنين في الحديث إلى غير ذلك، لأنهم على مراتب بحسب حفظهم وعلمهم بحسب حفظهم لمتون الأحاديث وعلمهم بها، أي علم هؤلاء بالرجال وعلمهم بعلل الحديث وعلمهم بمتونها أي بالحديث دراية وفقها، هذا كله يرفع من مرتبتهم وقدرهم. الأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله كان في زمانه إذا دخل بلدة خرج الناس جميعا لحضور مجلسه. لما؟ لأنه نال هذه الرتبة وفاز بهذه المنزلة وهذا القدر العظيم في قلوب الناس، وهو من بلاد بخارى، إلا أن شهرته وإمامته وصلت مشارق الأرض ومغاربها، ولم تكن آنذاك وسائل الانتشار انتشار الخبر كما هي في أيامنا اليوم. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، أننا في زمن بإمكاننا أن نتصل بعالم من علماء الدنيا ونحن في بيوتنا نسأله في مسألة. أهل حماد أرسلوا رسولا من حماء إلى دمشق لأجل هذه الرسالة والسؤال ولأجل أن يعود إليهم بالجواب. في زماننا الهواتف الفاكسات ترسل السؤال ويأتيك الجواب مكتوب، أو على عن طريق الإنترنت، عن طريق الإنترنت الذين يستغلونه الاستغلال النافع عن طريق الإنترنت، سماع المحاضرات المشايخ، فيه محاضرات تنقل على المباشر في بعض مواقع الإنترنت للمشايخ الكبار الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان وغيرهم. من الشباب سمعناه يذكر إخوانه بمواعيدها أو بعناوينها أو بمضمون محاضرة من هذه المحاضرات سمعها فنسخها ونشرها على إخوانه؟ ما سمعت، أنا ما سمعت هذا في بلدنا هذا، ولكن تنشر الأكاذيب والافتراءات في حق أهل العلم، تنشر ويروج للأباطيل في حق أكابر أهل العلم، وتنشر وتوزع هنا وهناك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن همم الناس أصبحت همم خاوية، لأن همم الناس اختلفت عما كانت عليه أيام سلف هذه الأمة الذين كانت عنايتهم بما ينفعهم عند ربهم جل وعلا من أشد الأمور وأولها. فشرف العلم إذن بشرف المعلوم، ولما كان العلم بالله تبارك وتعالى هو أشرف معلوم كان علم العقيدة والتوحيد هو أول العلوم وأشرفها. لما؟ لأن العقيدة هي القاعدة التي يقوم عليها البناء، كما أن البناء لا يكون متينا إلا إذا كانت أسسه قوية شديدة متينة على وفق المعايير والمقاييس التي اجتمع عليها أهل هذا الفن، أي فن البناء. البناء إذا كان من 10 طوابق لا يصلح فيه إلا الأساس كذا وكذا، بسمك كذا وطول كذا وعرض كذا وهكذا. الإخلال بهذه التعاليم والإنقاص فيها يؤدي إلى تصدع البناء أو إلى تهدمه على من فيه عياذا بالله، وهو فساد عظيم. كذلك هذا البناء، بناء الدين، بناء الأعمال والأقوال لا يكون إلا على المعتقد السليم. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. فالإنسان حتى لا يكون جهده هدر ضايع، حتى لا تكون أقواله حجة عليه يوم القيامة وأعماله وبال عليه كذلك في الدنيا والآخرة، عليه أن يسعى لتصحيح الأساس، لتصحيح الأساس، ليكون معتقده في الله جل وعلا معتقدا سليما، أن تكون عقيدته صحيحة. ما السبيل لتصحيح هذه العقيدة؟ السبيل لتصحيح هذه العقيدة هو هذا الطريق، مجالسة أهل العلم، أخذ العقيدة الصحيحة من أهلها وأصحابها الموثوق بهم. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. إن هذا العلم دين، وأساس العلم كله هو العلم بالله جل وعلا. فإذا أردت أن تأخذه لا ينبغي أن تأخذه إلا عمن كانت عقيدته صحيحة. بل إن سلف هذه الأمة كل علم من العلوم كانوا لا ينصحون طلبتهم بأن يجالسوا إلا صاحب المعتقد السليم، يدرسهم في النحو إذا كانت عقيدته سليمة، وكانوا يحذرون خاصة ممن يدعو إلى عقيدته فيما يعلم الناس غير العقيدة. يقر الناس النحو، معليش ما وجدنا إلا أشعري، وهذا الأشعري يدرسنا النحو والإعراب والصرف وانتهى الأمر. قد يتسامح في هذا، أما إذا علم أن هذا الأشعري ما من حلقة من حلقاته إلا ويبث سما من سمومه وينشر عقيدة من عقائده الباطلة، لأن الشبه خطافة، والناس وخاصة الطلبة وخاصة الناشئة منهم يجلس عند واحد يقرأ الأجرومية، قال النحو نبدأ بالأجرومية ميسرة وسهلة، الأجرومية عند واحد أجرومي يبدأ بالأجرومية، ومع الأجرومية الشبه، يكفيه أن يقذف في قلبه شبهة واحدة.